خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السيرة العاطرة، سيرة العتيق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة مع محاولة الصديق رضي الله عنه للهجرة إلى أرض الحبشة، ولقي ابن الدغنة له في الطريق وإرجاعه إلى مكة، وقد رجع الصديق إلى مكة نازلا في جوار ابن الدغنة، حتى رد الصديق جوار ابن الدغنة ورضي بجوار الله تبارك وتعالى. ولم يمض وقت بعد بيعة العقبة الثانية حتى هاجر المسلمون إلى المدينة، ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما، أو مفتون محبوس أو مريض أو ضعيف عن الخروج. وكان أبو بكر رضي الله عنه كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. كان الصديق رضي الله عنه يطمع أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصاحب له، فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى راحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر. ولما بيتت قريش النية على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتآمروا على قتله، أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على تبييت المشركين قتله، وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه ليخبره بذلك وليرتب معه أمر الهجرة. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت عائشة: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فتأخر أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، الصحبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصحبة. قالت عائشة رضي الله عنها: فرأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح، حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح. فيا الله، ماذا كان يدور في عقل الصديق في هذه اللحظة، وماذا كان يدور في قلبه؟ بكى فرحا لأنه سيصحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته. ثم قال أبو بكر: يا رسول الله، عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج. وهذا حال الصادقين، أعد الصديق ناقتين للخروج، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل كان يطمع أن يكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فصدق مع الله تبارك وتعالى فأعد العدة وأظهر الصدق بالعمل، فجزاه الله تبارك وتعالى عاقبة صدقه أن جعله صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. فلما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر مستعدا بالراحلتين، فقال للنبي: فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. وإنما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أخذ الناقة بالثمن، مع أن أبا بكر أنفق ماله كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي أحب أن تكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه الصلاة والسلام في استكمال فضل الهجرة والجهاد على أتم أحوالهما. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الناقتين وهي الجدعاء، واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عبد الله بن أريقط رجلا من بني الديل ابن بكر هاديا خريتا، وهو يومئذ على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما اللتين أعدهما أبو بكر للهجرة. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله ينتظر مجيء الليل، وهو على علم بما ائتمرت به قريش من المكر. فلما كانت عتمة الليل اجتمع كفار قريش على باب النبي صلى الله عليه وسلم يرصدونه متى ينام فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بخروجه مع أبي بكر رضي الله عنه ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ويخترق صفوفهم وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه، وأخذ صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب في يده فجعل ينثره على رؤوسهم وهو يتلو قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات لم يبق منهم رجل إلا وقد وضع رسول الله على رأسه ترابا ومضى إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبقي المشركون ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج وأعمى الله أعينهم عنه. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر يترقب وصول الرسول صلى الله عليه وسلم في أي ساعة بعد أن اتفق على الصحبة في الهجرة. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر إلا وأبو بكر قد أعد للسفر عدته، قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز. وخرج رسول الله وأبو بكر من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته حتى لا يراهما أحد، وبدأت أخطر رحلة في التاريخ، الرحلة التي سينبني عليها كل شيء بعد ذلك، والتي سيقوم عليها على إثرها دولة الإسلام وينتشر هذا الدين. أخطر رحلة سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حبيبه وصاحبه الصديق 2 إذ هما في الغار. كيف كانت هذه الرحلة وماذا حدث فيها؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.